إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث فرص عظيمة كانت معنا لمغفرة الذنب. مغفرة الذنب أعظم ما يمكن، لأن مغفرة الذنب تساوي وجوب الجنة، كما أخذ الله بذلك العهد على نفسه أن يدخل أهل المغفرة جنته. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فصاحب المغفرة لا ذنب عنده لا عذاب عليه، إنما له الجنة، بالنص القاطع في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت معنا فرص ثلاث، وهي صيام رمضان مع الإيمان والاحتساب، وقيامه وقيام ليلة القدر. فمن وفق لذلك فهو صاحب صفقة رابحة، ومن أخفق في هذا ولم يوفق له على وجه الكمال والتمام فتلك صفقة خاسر، فعليه أن يستدرك ما فات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين، ثم صعد الدرجة وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين، فقال أصحابه: لم نسمع أحدا يدعو وأنت تؤمن يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتني جبريل فقال لي: خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة قل آمين. فأمن النبي على ذلك، يعني أمن على الخيبة والخسار لمن يعق والديه. ثم قال: خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم قل آمين. فقال: آمين. ثم قال: خاب وخسر. قلت: من؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين. فقلت: آمين. فرمضان سوق قام وانفض، فهل كنت فيه من الرابحين أم من الخاسرين؟ خاب وخسر من كانت صفقته صفقة خاسر. إنما على العبد أن يسعى دائما في أسباب المغفرة، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. أي حديث تسمعه في فضائل الأعمال من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الحديث إما أن يكون في الصحيح أو يكون في غير الصحيح، الحكم على الحديث صحة وضعفا يتوقف على الإسناد، ثم بعد ثبوت الإسناد ينظر في متن الحديث. هذا كلام كنا قررناه معكم مرات ومرات في دروس الفقه. أما إذا سمعت إلى حديث أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاعلم أنه حديث غير صحيح، ولو صح إسناده فاعلم أنه حديث شاذ لا يعمل به، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، اعترف بها النبيون، فمن شارك النبي في خصائصه؟ لا أحد. فاعلم أن بعض المحدثين قد يروى عنه حديث، قد تسمعه من خطيب جمعة، تسمعه من واعظ من الوعاظ، من شيخ من المشايخ، يقول من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن كان لك معه نصيحة راجعه، قل له هذا لا يصح. ليه صححه العالم الفلاني؟ يقول له أيضا لا يصح، لأن ما تقدم وما تأخر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، اعترف بها النبيون في حديث الشفاعة الطويل، لما يجمع الخلق الأولين والآخرين يجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد، ثم يأخذهم من الكرب ما يأخذهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك الأسماء كلها وأسجد لك ملائكة، ويثنون على آدم عليه السلام بما هو له أهل، ثم يقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك، فيقول لا، اذهبوا إلى ابن نوح، فيذهبون إلى نوح فيثنون عليه بما هو فيه وما هو له أهل عليه السلام، فيقول لا، بل اذهبوا إلى ابن إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيثنون عليه بما هو أهل، ثم يقولون له يا إبراهيم ألا تشفع لنا، فيقول لا، بل اذهبوا إلى موسى، ويذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام. كل السابقين آدم ونوح وإبراهيم وموسى يذكر ذنبا، وإن كان ليس بذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهؤلاء الذين علموا الناس التوبة هم معصومون عليهم السلام، لكن من هضم نفسه يذكر ذنبه ويقول أخطأت في كذا. إلا عيسى عليه السلام فلم يذكر شيئا من ذلك، وإنما يقول عليه السلام اذهبوا إلى محمد إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام يعرفها لمحمد صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من أخيك. أي حديث تسمع لمن فعل كذا غفر له ما تقدم وما تأخر، قل هذا حديث لا صح. على أي إذا عرفت قيمة مغفرة الذنب وأنه يساوي وجوب الجنة، فاحرص على أسباب المغفرة، فقد كان معك صيام رمضان، وكان معك قيامه، وكان معك قيام ليلة القدر، هذه أسباب للمغفرة، وهناك أسباب أخرى. سبب المغفرة أو إذا تحصلت عليها يجعلك في ازدياد من الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكان من قبلها ومن بعدها يقوم الليل، يعني من قبلها يقوم الليل ومن بعدها يقوم أيضا، فقيل له يا رسول الله تصلي من الليل حتى تورمت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا يكون عبدا شكورا أن امتن الله علي بهذه النعمة العظيمة؟ فلقد امتن الله علينا بصيام هذا الشهر، وامتن علينا بقيامه، وامتن علينا بقيام ليلة القدر، والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الأحبة الكرام، حافظوا على ذاك الرصيد العظيم من الأجور المدخرة لكم عند الله، لأن لا نقدم على أمر صعب. هذا الصعب هو القبر، ومن قبله سكرات الموت، أو في القبر سؤال وفيه فتن وفيه محن، ثم بعده يكون الحشر، ثم النشر، ثم القيام بين يدي الله القيام الطويل، ثم الصراط، وقبله الميزان، وقبله تطير الصحف، عقبة كؤود وسفر طويل، فعليك أن تتهيأ له وأن تتجهز وأن تأخذ من الزاد ما ينفعك لهذا السفر الطويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر ذلك، وأن يجعلنا جميعا من المقبلين عنده آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الأحاديث الكثير عن مغفرة الذنب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأول أسباب المغفرة الإكثار من الاستغفار، وهو سبيل النبيين عليه السلام، دعا بها أبونا أبو البشر آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ومن بعده نوح كان يدعو بالمغفرة، يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن بعده إبراهيم كان يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وخاتمته محمد صلى الله عليه وسلم، أمره الله بذلك، قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الاستغفار أول أسباب المغفرة، عليك أن تحرص عليه وأن تكثر منه. وسل نفسك في كل يوم كم مرة تستغفر، كم مرة ينطق بها لسانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في يوم 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور أكثر من 100 مرة أو 100 مرة يقول هذه الكلمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال العبد ربي أذنبت اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي فقال فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت له، ثم إن هذا العبد أذنب فقال ربي اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم أذنب العبد فقال رب اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. يقول العلماء غفرت لعبدي فليفعل ما شاء ما دام على هذا المبدأ، ما دام على هذا السلوك، ما دام على هذا المذهب أنه يجاهد نفسه ثم تغلبه الأمارة بالسوء فيقع في الذنب ثم يلوم نفسه فيستغفر فيغفر له. ولذا قال سبحانه فليفعل ما شاء ما دام يذنب فيستغفر. ولذا في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فأول أسباب المغفرة تحرص عليه بعد الثلاثة التي كانت معنا وانقضى زمانها أن تستغفر الله، فالهج بها استغفر الله وأتوب إليه. كان النبي يكثر من ذلك في ركوعه وسجوده وبعد رفعه من الركوع وبين السجدتين وفي آخر صلاته، كل ذلك كان النبي يقول رب اغفر لي رب اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه وسجوده. وإذا ما رفع من السجدة وجلس واطمأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وكان إذا ما انتهى من صلاته وتشهد وصلى على النبي ودعا بالدعوات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، كان يدعو بالمغفرة، يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت على نفسي وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وعلم الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أول الأسباب وأعظمها وأهمها أن تكثر من الاستغفار مع ندم على ما كان منك من ذنب، فإن الندم توبة والتوبة تهدم ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ وجاء في الأثر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الأمر الثاني من أمور المغفرة هو يتكرر معنا في كل صباح ومساء الصلوات الخمس. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه من شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، بل اجتناب الكبائر نفسه يغفر الذنب، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فسيئاتكم هي الصغائر لأنها قابلت الكبائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الذكر بعد الصلاة مغفرة الذنب مهما بلغ عدده فقال صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس المفروضات: من قال دبر كل صلاة، يعني مكتوبة، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تدري زبد البحر رغوته عند هيجانه هل يعرف أحد قدرها أو عددها إلا الله؟ فمهما بلغت ذنوب هذا الإنسان هذا العدد الهائل وصلى الصلاة المكتوبة وذكر الذكر بعدها غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا متفق على صحته، هذا من أرجى ما يمكن في الحديث. وإذا خرجت من مسجدك الآن بعد الصلاة وذهبت إلى بيتك، مهما كان دارك قريب، يعني مهما كنت البيت بتاعك قريب، على ما تصل للبيت فعلا لو قلت سبحان الله وبحمده لعلك قبل أن تصل إلى بيتك تكون ذكرتها 100، لو كان البيت بعيد هتكون أكثر وأكثر، لأنها بالحساب قل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، هذه 5 مرات أخذت 5 ثواني على الساعة أمامي، فيعني 100 ثانية دقيقتين، 120 ثانية، يعني لا تأخذ 2 دقيقة. فمن منا بيته من المسجد إلى البيت 2 دقيقة، أظن أكثر من ذلك أغلبنا، يعني إن لم يكن الكل. فالنبي قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أزيدك أن ينطق بكلمة التوحيد مستيقنا بها قلبه تغفر بها الخطايا، مستيقنا بها قلبه. هذا يجعلني دائما أتذكر حديث البطاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا مد البصر كلها ذنوب، فيقال له: احضر وزنك. فيقال في نفسه: هو هالك. فيقال: لو ظلم عليك اليوم لك عندنا بطاقة. فيقول: بطاقة؟ ما تغني بطاقة مع 99 سجلا والسجل الواحد مد البصر. فيقال: لا ظلم عليك احضر وزنك. فإذا في البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعندها توضع البطاقة في الكفة والسجلات في الكفة الأخرى، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا الحديث كررته عليكم مرات ومرات في فضل لا إله إلا الله في دروس المسجد وفي خطبة الجمعة، وإنما في كل مرة أسأل نفس السؤال: بأي قلب قالها هذا الرجل؟ يعني لما قالها ما هو الاستحضار الذي كان فيه؟ أن يخضع لهذه الكلمة هذا الخضوع حتى تكون بهذا الثقل، لأن كثيرا ممن يقولون يخف ميزانهم يوم القيامة ويدخلون النار، كما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى بعدما يقبل شفاعة الشافعين في عصاة المؤمنين من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والملائكة والصالحين، ثم يقول الله سبحانه وتعالى شفع النبيون والمرسلون والملائكة المقربون، ثم يقول سبحانه وعزتي وجلالي وجبروتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فهؤلاء قالوها ومع ذلك دخلوا النار ولم تنلهم شفاعة هؤلاء الشافعين، وفيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ادخر لأمته ذاك الكنز الذي لا مثله كنز. قال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا كانت له دعوة مستجابة يعني كبرى، قال وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فجزاه الله عنا خيرا، ادخر لنا كنزا ما مثله كنز. قال صلى الله عليه وسلم وإني ادخرت شفاعتي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. ومع ذلك في حديث الشفاعة الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذهب فأسجد تحت العرش فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله له ليس ذلك لك، أو يقول ليس ذلك إليك، ثم يقول سبحانه وعزتي وجلالي وجبروتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فثبت بالنص القاطع أن بعض من قال لا إله إلا الله خف ميزانه ودخل النار بمعاصيه ثم نفعته لا إله إلا الله فخرج. وثبت بالنص القاطع أن رجلا لم يعمل من الطاعات إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليس معه إلا هذه البطاقة مع 99 سجلة وغفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له كل ذنبه، طاشت السجلات بأي قلب قالها هذا الرجل، أي خضوع كان لهذه الكلمة لما نطق بها. فالله المستعان. فأسباب المغفرة كثيرة، منها إماطة الأذى عن الطريق، أختم بها الكلام. أسباب المغفرة كثيرة جدا يطول معها المقام وأنا لا أحب الإطالة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وفي بعض روايات الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث المتفق على صحته بيّن لنا أن شعب الإيمان تتفاضل، وأن أعلاها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله بشرطها وخضوع القلب لها أدخلت صاحب البطاقة الذي عنده 99 سجل من الذنوب أدخلته الجنة، وهذا أعلاها، فكيف بأدناها؟ إن جئنا بنص قاطع أن أدناها أدخل الجنة فاعلم أن ما بين أعلاها وأدناها كله يدخل الجنة. فهمت ما أقول؟ يعني جئناك بنص قاطع أن أعلاها يدخل الجنة، فإن جئناك بنص عن أدناها أنه يدخل الجنة فاعلم أن ما بينهما كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني في نعيمها، يتقلب من هذا النعيم إلى هذا النعيم، يستمتع بهذا ويستمتع بهذا. رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة في غصن شوك أزاحه من طريق المسلمين، أو قال مرة رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة أن قطع شجرة تؤذي المسلمين في طريق المسلمين، فأماط الأذى عن الطريق. فإذا كان أدناها إماطة الأذى عن الطريق جعلته يغفر له، هذه الرواية الأولى. ورواية ثانية جعلته يتقلب في نعيم الجنة، فكيف بأعلاها؟ فيا أحباب احرصوا على الطاعة أيا كانت، صغيرة أو كبيرة، فإن الله كريم يعطي الأجر الجزيل. وإياكم والمعصية، فإن الله كما أنه غافر الذنب هو شديد العقاب، هو ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المرجع وإليه المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.